بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع الإقامة فقال المقيم قد قامت الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها. ما حاله؟ نعم، عند أبي داود وضعه بحسن. تعرف علته؟ علة الحديث من يعرفها؟ عند الإمام أبي داود من حديث أبي أمامة قال أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق محمد بن ثابت العبدي عن رجل عن شهر بن حوشب، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف والرجل مبهم أيضا علة، وشهر بن حوشب أيضا فيه ضعف، فصار هذا الحديث لا يصح لأن فيه ثلاث علل: محمد بن ثابت العبدي علة ضعيف، وفي رجل مبهم، وفي أيضا شهر بن حوشب. والصواب أن قد قامت الصلاة يقال فيها مثل إيش؟ مثل ما يقول من يقيم الصلاة، مثل من يقول مؤذن. والخلاف حاصل في هل يردد وراء الإقامة أم لا، هل يردد وراء الإقامة؟ ذهب إلى ذلك جمع كبير من أهل العلم باعتبار أن الإقامة تعتبر أيضا ماذا؟ أذان. وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. ومن أهل العلم يقول إن ظاهر حديث عمر وحديث غيره أيضا في الترديد وراء المؤذن ظاهر يفيد أنه إنما يردد وراء الأذان فقط، يردد وراء الأذان فقط. حديث الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، ما حاله؟ الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، ما حال هذا الحديث؟ عندك الحديث صحيح، تعرف من أخرجه؟ البخاري، في صحيح البخاري. الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، ما معنى مكوران؟ أي أنهما يجمعان ويلقيان ماذا؟ في النار. طيب لماذا يلقيان في النار؟ لأنهما كانا يعبدان من دون الله، أي يعني كما قال العلماء لسببين: الأول تبكيتا لعبادهما، يعني أن عبادهما يرونهما إيش معهما في النار، هذا الأول تبكيتا لعبادهما. والثاني أنهما لعذاب أهل النار بهما، لعذاب أهل النار بهما، فيكونان عذابا على أهل النار. والصواب إيش؟ الاثنان معا، فيلقيان في النار تبكيتا لمن يعبدهما وإهانة لهم، وأيضا في نفس الوقت إيش؟ يكون عذاب، يكونان عذاب على أهل النار. ومعلوم أن النار كما تعلمون فيها ملائكة غلاظ شداد داخل النار ويعذبون ماذا؟ أهل النار. وكذلك أيضا الشمس والقمر يعذب الله بهما أهل النار، يعذب الله بهما أهل النار، هكذا قال أهل العلم. والحديث في الصحيح كما سمعتم. طيب أين وقفنا؟ أظن ما كملنا الآية كذا ولا كملناها؟ ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هنا وقفنا. نعم، نعم. أنا أظن أن ما خطبه كل إنما ذكرت سبعة هذا يعني استدراكا مع على قول الملك، وإلا إحنا بعد ما قرأنا إن ربي بكيدهن عليم. تفضل اقرأ. نعم. وقال الملك لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ائتوني به أي بالذي عبرها، فلما جاءه أي يوسف الرسول وطلبه للخروج قال قاصدا إظهار براعته ارجع إلى ربك فاسأل أن يسأل ما بال يعني ما حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قلنا ولماذا لم يذكر امرأة العزيز مع أنها هي الأصل؟ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ هل هي من اللائي قطعن أيديهن؟ هي إيش؟ تعتبر الأصل والسبب التي راودت والتي جمعت، فلماذا لم يذكرها؟ قلنا عندك يا خالي أي سترا عليها ورعاية للجميل الذي كان قد وقع منها ومن زوجها فيما مضى، فمن أجل ذلك لم يذكرها. نعم. ما بال حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي يعني سيدي بكيدهن عليم، فرجع فأخبر الملك فجمعهن. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إن ربي بكيدهن عليم، قال السيوطي إن ربي سيدي يعني يوسف عليه السلام عندما قال للساقي هذا الكلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي. سيد يقول سيدي، من يعني بسيده؟ العزيز. وهذا قاله ابن عطية، هذا قاله ابن عطية في تفسيره، ورد عليه جماعة من أهل العلم. والصواب أن المراد بالرب هنا الله جل جلاله، الصواب تقولون عند قوله سيدي تقولون هذا قاله ابن عطية ورده جماعة من أهل العلم، وقالوا إن الصواب أن المراد بالرب جل جلاله هنا هو الله تعالى. وقوله إن ربي بكيدهن عليم، يقول أهل العلم في هذه العبارة إن ربي بكيدهن عليم عدة أمور. الأمر الأول تهويل وتعظيم لكيدهن، الأمر الأول فيه تهويل وتعظيم لكيدهن. الأمر الثاني الاستشهاد عليهن بعلم الله، الاستشهاد عليهن بعلم الله حمد الله وبراءته مما قذف به. إن ربي بكيدهن عليم يعني إن الله يعلم ما كادوني به وأنه لم يقع مني شيء من ذلك. وفيه أيضا ماذا؟ الوعيد لهن من الله على كيدهن، يعني لأن عندما يسيء إليك إنسان بكلام وتأتي أن تقول لهم الله يعلم ما قلت لي، الله يعلم ما قلت لي، ما مرادك بهذا الكلام؟ تهديده بعلم الله له وأنه ماذا؟ يعاقبه ويحاسبه على هذا الكلام الذي بدر منه. فتأملوا هذه الكلمة من يوسف عليه السلام إن ربي بكيدهن عليم، كم اشتملت على معان عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية تبين إخواني في الله الصبر العظيم الذي كان عليه نبي الله يوسف، فإنه مسجون 7 سنين كما قال المفسرون. وتعلمون ما في السجن من بلاء ومن شدة، ومع ذلك عندما يدعوه الملك لإخراجه لا يسارع ولا يبادر، وإنما يطلب أولا ماذا؟ براءة نفسه، ويطلب إظهار الحق فيما قذف به. ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت ماذا؟ الداعي. لو لبثت في السجن المدة التي لبثها يوسف لأجبت ماذا؟ الداعي، وما انتظرت العذر كما جاء في مسند الإمام أحمد: وما انتظرت العذر. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام إشادة بموقف نبي الله يوسف وثناء عليه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع، على جهة التواضع، إلا فهو أصبر الناس وأزكى الناس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: ما أصبقن إدرار الدن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال: ما أصبقن شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلة إليكن؟ قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هذا كما قدمنا في الدرس الماضي يدل على أن الملك تفاعل مع هذه القضية تفاعلا مباشرا، فلم يوكل في أمر المتابعة والنظر والتحقيق فيها إلى أحد من أفراد قصره أو أحد وزرائه، وإنما تولى النظر في الأمر بنفسه. والسبب في ذلك كما قدمنا في الدرس الماضي أن يوسف عليه السلام قال إيش؟ ارجع إلى ربك ماذا؟ فاسأله هو، ولم يقل فاطلب منه ماذا؟ أن يسأل، واطلب منه أن يبحث، اسأله هو. هذا التهييج حمله على أن ينزل بنفسه ويطلب هؤلاء النسوة، وتأملوا كيف أنه جعلها قضية عادية ولا قضية عظيمة؟ قضية عظيمة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ما خطبكن، لأن قلنا ما هو الخطب؟ هو الشأن المهم الذي من شأنه أن يخاطب فيه. الخطب هو الشأن المهم الذي من شأنه أن يخاطب فيه المرء، وقلنا إما أن يكون لغرابته، وإما أن يكون ماذا؟ لنكارته. إما أن يكون لأنه أمر غريب، أو لأنه أمر إيش؟ منكر. ولهذا لما جاء الرسل إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في إهلاك قوم لوط قال ماذا؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون. وكذا أيضا موسى عليه السلام عندما وقع من السامري ما وقع قال إيش؟ ما خطبك يا سامري. فالخطب أمر مهم له شأن، بل قال بعضهم إنما سمي خطب لأنه قد يحتاج إلى أن يخطب فيه، أن تلقى فيه خطبة لأهميته أو لغرابته أو لنكارته ونحو ذلك. قال: ما خطبكن شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل بدر منه شيء؟ هل صدر منه شيء؟ وهذا نستفيد منه ماذا؟ أن الملك كان قد تلمس الخبر وتتبع وسأل. من أين أخذنا ذلك؟ من أين نأخذ هذا؟ لأن يوسف قال ماذا؟ فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وهذا الذي حصل ظاهرا، المراودة وقعت ممن؟ من امرأة العزيز. وعلى قول كما قدمنا أنه وقعت منهن أيضا إيش؟ مراودة. فالملك كان قد سأل واستقصى واستفسر، إيش الذي حصل؟ ما هي القضية؟ التي انتشر شأنها وأمرها. ولهذا بادرهم إيش بهذا السؤال، ما قال لماذا قطعتن أيديكن، لا الأمر أبعد، هناك ما هو إيش أخفى وأدق، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فسأل عن المراودة الخفية التي وقعت إما من امرأة العزيز لوحدها وإما منهن على الأقوال التي قدمناها عند الآية. نعم، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله تنزيها لله من كل سوء ونقص، تنزيها لله جل جلاله عن كل نقص وسوء. نعم، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، ماذا نعلم سوء الآن هنا، ما علمنا عليه من سوء نعم مجرور، ما علمنا عليه من سوء أي مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به، لأن من هنا زائدة، من إذا تقدمها نفي تكون زائدة، ولذا عندما أقول ما في الدار من أحد، ما في الدار من أحد، إيش أصلها؟ ما في الدار أحد، من هنا زائدة، من هنا أخذنا زيادتها، دخلت على نكرة وتقدمها ماذا؟ نفي، فمن إذا دخلت على نكرة وتقدمها نفي تكون ماذا؟ زائدة. والنكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. وهنا نستفيد إيش؟ ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ما علمنا عليه سوءا، لا قليلا ولا كثيرا ولا كبيرا ولا صغيرا، فلم يبدر منه أدنى شيء صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فائدة الإتيان هنا بالنكرة في سياق النفي، عموم نفي السوء والتهمة عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص وضح، حصحص الحق، حصحص معناها إيش؟ ثبت واستقر، الآن حصحص الحق، ثبت واستقر أن يوسف عليه السلام بريء. وتأملوا يعني أن جاءت بهذه الكلمة حصحص، وأصل الحص في لغة العرب بمعنى ماذا؟ إزالة الشيء، والذي يقال حص فلان رأسه، حص فلان شعره، بمعنى أنه إيش؟ أزاله. الآن زالت التهمة تماما وبان الحق جليا واضحا ظاهرا، الآن حصحص الحق، ثبت واستقر وزالت التهمة عن يوسف. وتأملوا الآن، الآن، الآن ماذا نعربها؟ ظرف زمان. إيش يفيد هنا؟ العلماء يقولون تقديم اسم الزمان يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. لاحظ الآن عندما يقع موقف من رجل ما تتوقعه، كنت تتوقع منه خلاف هذا الأمر، فتقول له الآن عرفته، الآن عرفته، يعني هنا يفيد اختصاصا، بمعنى ماذا؟ الآن حصحص الحق، الآن ظهر وبان، وفي إشارة إلى أن ما قبل ذلك كان إيش؟ باطل، أن ما قبل ذلك كان باطلا، وهو زمن اتهام يوسف عليه السلام. يقول الطاهر بن عاشور وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص، وفيه إشارة إلى أن ما قبل ذلك الزمان باطل، وهو زمان اتهام يوسف عليه السلام. الآن حصحص الحق، نعم، حصحص وضحه، الحق فراودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، يعني بقوله هي راودتني عن نفسي، فأخبر يوسف بذلك فقال ذلك جاء. قدمنا يا إخوان أن الذي حمل امرأة العزيز على هذا الاعتراف الواضح الجلي هو ما رأته من حسن معاملته معها، فإنها ما توقعت منه مع ما بدر منها من إساءة ومن تشويه سمعته ومن مراودته، وفوق ذلك أنها كانت سببا في سجنه، ومع ذلك ماذا راعى حرمتها وحرمة زوجها وراعى المعروف السابق الذي كان لها، فلم يذكرها أمام الملك بأدنى سوء، وإنما قال ما بال النسوة التي ماذا قطعنا أيديهن. فلما رأت منه هذا الموقف حملها ذلك على ماذا أن تقابله بما ينبغي، وهو الإقرار والاعتراف بأنها كانت هي المسيئة وهي الجانية وهي البادئة، وأنه في غاية ماذا البراءة. وتأملوا الآن هذا الاعتراف الصادر منها، أنا راودته عن نفسه، هذا كافي ولا ما هو كافي؟ كافي، إقرار. زادت فوق ذلك فقالت إيش ها؟ وإنه لمن الصادقين. الصادقين في ماذا؟ وإنه لمن الصادقين في ماذا؟ في قوله هي راودتني عن نفسي. يقول الألوسي رحمه الله: ولذا حملها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته. وفي حدائق الروح والريحان يقول: وإنما أقرت زليخة واعترفت بذنبها وشهدت ببراءة يوسف من الذنب مكافأة له، مكافأة ليوسف على فعله حيث ترك ذكرها. وقال ما بال النسوة، يعني هذه المواقف تجعل الإنسان يقابل الإحسان بالإحسان، خاصة عندما يصدر من شخص شيء ما تتوقعه منه، قد تكون تتوقع خلافه. ذكر غير واحد من المفسرين أن زوجة طالبت زوجها بمهرها، لها علي 500 درهم مهر، فأبى أن يدفع وأنكر، فشكته إلى القاضي. فلما شكته إلى القاضي أحضره وأحضرها وادعت عليه مهرا قدره 500 درهم، فأنكر الرجل. قال لها: معك شهود؟ قالت: نعم. البين على المدعي: معك شهود؟ قالت: نعم. فأمر شهودها وكانت قد أحضرتهم أن يدخلوا، فلما دخلوا قال لها: اكشفي عن وجهك. فقال زوجها: تكشف عن وجهها؟ قال: نعم. قاضي: تكشف عن وجهها حتى يرى الشهود أنهم إيش يشهدون لهذه المرأة التي زوجتك، إيش درنا أن هذه المرأة إيش ها ليست زوجة لك، عبارة عن امرأة مغطاة ما نعرفها. قال: زوجتي تكشف أمام الشهود الأجانب؟ قال: نعم. فقال: أشهدك أنه في ذمتي، أن المهر في ذمتي، ولا يرى زوجتي رجلا أجنبي، ولا يرى زوجتي رجلا أجنبي. فلما رأت زوجته غيرته عليها وحرصه على عفافها وحفظها قالت: وأنا أيها القاضي قد أبرأته منه. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. كيف أن الزوج من البداية أنكر يريد أن يتخلص، لكن لما رأى المسألة تتعلق بالعفة والصيانة والزوجة والنظر إليها ما رضي بذلك أبدا، وقال: أقر به، عندي ولا مش عندي، أنا أقر بذلك. فلما رأت هذا الموقف منه قابلته بمثله وقالت: وأنا قد عفوت عنه. فقال القاضي: ما سمعتم، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. فامرأة العزيز لما رأت من يوسف عليه السلام هذا الموقف أنه سفر عليها ولم يذكرها بشيء، قابلته بعد ذلك بما سمعتم من الإقرار والاعتراف. وهذا القول هو صحيح، أن يوسف ما ذكرها سترا عليها، خلافا لمن قال إنه لم يذكرها خوفا منها. هذا قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الأمر الآن ما يتعلق بزوجها، ما عاد بيد زوجها، الأمر الآن بيد من؟ الملك الذي هو أرفع من زوجها، وما سيجيب طلبها إذا طلبت، وما سينفذ لها رغبتها إذا رغبت مثل ما نفذها زوجها. فإنما ترك ذلك كرما ورعاية ومروءة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك أي طلب البراءة. قبل هذا طبعا لاحظوا أن طريقة إثبات الحقوق، طريقة إثبات الحقوق ونفي التهم، إما أن تكون عن طريق الشهادة أو عن طريق ماذا؟ الإقرار. إما الشهادة وإما الإقرار، وقد جمعهما الله ليوسف عليه السلام. أما الشهادة فبشهادة من؟ النسوة اللائي قطعنا أيديهن وقلنا إيش ما علمنا عليه من سوء، هذه الشهادة. والإقرار من امرأة العزيز. نعم. ذلك أي طلب البراءة ليعلم يعني العزيز أني لم أكنه يعني في أهله بالغيب حال، ثم تواضع لله فقال وما أبرئ نفسي. الآن ركزوا معنا في هذه الآية، لأن فيها خلافا قويا جدا بين أهل العلم. رب العزة جل جلاله يقول في هذه الآية أنا راودته عن نفسه، الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هل قالته امرأة العزيز أم أن يوسف عليه السلام هو الذي قاله؟ السيوطي الآن ماذا يرجح؟ أنه يوسف، لذا قال ذلك. ذلك اسم الإشارة يعود على من؟ طلب البراءة. أنا لماذا أرسلتك؟ أنا لماذا قلت لك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة؟ لماذا طلبت البراءة؟ ليعلم اللي هو من؟ العزيز زوجها أني لم أخنه بالغيب، لم تقع مني خيانة ولم تقع مني أي ملابسة في هذا الموضوع، وإن الأمر من زوجته كما اتضح الآن جليا بإقرارها واعترافها. وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني كأنه يقول ماذا؟ لو كنت قد بدر مني شيئا لما نصرني الله ولما أظهر ماذا؟ براءتي. هذا القول هو قول جمهور المفسرين، هذا القول قول جمهور المفسرين. يعني تقولون هنا هذا القول أن يوسف هو الذي قال ذلك هو قول جمهور المفسرين، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي وابن جرير، مع أنه ربما في الآية الواحدة يذكر كذا كذا قول عن السلف بالأسانيد، ما ذكر إلا هذا القول، ما ذكر إلا هذا القول أن الذي قال هذا الكلام هو يوسف عليه السلام، وعزاه غير واحد إلى الأكثرين وإلى قول الجمهور. والقول الثاني أنه من قول امرأة العزيز، أنه من قول امرأة العزيز أنها قالت. الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه، ركز الآن معي جيدا على أنه من قول امرأة العزيز. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الضمير يعود على من؟ على يوسف ولا على زوجها؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه يعود على يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هو الآن أين هو؟ في السجن غير موجود، ومع ذلك ما قلت إلا ما فيه الحق ولم أفتري عليه ولم أدعي عليه مع أنه غير موجود الآن ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ومع ذلك لم أخنه وإنما قلت الحق. ويحتمل أن يكون ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تعني من؟ زوجها، أني لم أخنه بالغيب ولم تقع خيانة وإنما هي مجرد ماذا؟ مراودة. وهذا القول قال ذكره الماوردي بتفسيره ورجحه ابن تيمية رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن كثير. وذكر ابن كثير أن شيخ الإسلام له مؤلف في هذا، له رسالة في هذه المسألة، يرجح أنه من قول امرأة العزيز، ورجح هذا أيضا السعدي، السعدي رحمه الله. وكأن الألباني أيضا مال إليه في الضعيفة، السيرة الضعيفة برقم 1991 ذكر أن هذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام. طبعا ابن تيمية ومن قال بقولك ابن كثير والسعدي وغيرهم يقولون الآن سياق الكلام ها يفيد أنه ماذا؟ من كلام امرأة العزيز، وخاصة أن يوسف إيش ها لم يكن موجودا، أن يوسف لم يكن موجودا آنذاك، لم يكن موجودا في ذلك المكان حتى يقول هذا القول، والسياق يدل على أنه من قولها. وفي مجموع الفتاوى المقرر 15 جزء كأن من هذه الرسالة من الوجه السادس، ولو ذكر أوجها كثيرة في ذلك. وأما الجمهور فيقولون هو من قول يوسف. طيب هو من قول يوسف، كيف يكون من قول يوسف وهو غير موجود؟ قالوا صحيح لم يكن موجودا، لكن لما رجع إليه الساقي وأخبره بما وقع وما جرى قال ذلك ليعلم أني لم أخنهم بالغيب. طيب قالوا أجاء ردوا عليهم قالوا ما في الآن فاصل يدل على أن هذا كلام امرأة العزيز وهذا كلام يوسف، ما قرب العزة قال يوسف؟ أجابوا قالوا إذا وصل كلام بآخر ويجوز وصل كلام رجل بآخر إذا دل على ذلك ماذا؟ السياق والقرينة. واستدلوا على هذا بقوله جل جلاله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا قول من؟ ملكة سبا. وكذلك يفعلون قول الله جل جلاله، قول الله جل جلاله. وكذا أيضا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قول من هذا؟ الملأ. فماذا تأمرون؟ قول من هذا؟ قول فرعون. ولم يصل رب العزة جل جلاله بين هذا وبين هذا. عموما القول بأنه قول يوسف قول قوي جدا، القول بأنه قول يوسف قول قوي هو قول الجمهور. وإما يؤيد هذا أيضا أنه قول يوسف، لاحظوا ماذا قالت هذه المرأة؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبعده وما أبرئ نفسي، لأن الخلاف في ما أبرئ نفسي نفس الخلاف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن ربي غفور رحيم. قال من رجح بأن يوسف هذه المرأة لم تكن مؤمنة، لم تكن مسلمة، حتى إنها تقول ماذا؟ هذا الكلام، لم تكن من أهل الإسلام وأهل الإيمان بالله جل جلاله حتى تقول هذا الكلام. فهذا مما يؤيد والله أعلم أن هذا القول إنما هو ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إيش معنى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين؟ ما معنى لا يهدي؟ أي لا يوفق ولا يستهدي، معنى لا يهدي كيد الخائنين. سيرة هنا ما أشار إليها، ما أشار يكون المعنى لا يهدي كيد الخائنين أي لا يوفق ولا يستهدي. ثم تواضع لله، سيرة ما يزال أن الكلام من كلام من؟ يوسف. ثم تواضع لله وقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس، يعني إيش كما قال سيدنا الجنس، جنس النفوس لأمارة ماذا؟ بالسوء، يعني ما أبرئ نفسي، فما حماني وحرسني وحفظني إلا ماذا؟ إلا الله جل جلاله. ومعنى هذا أن مدة رحمة الله لي وحفظه لي فإنه ماذا؟ لا يقع مني شيء من ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لكن على قول من قال أنه من كلام رأس العزيز، كيف سنخرجهم وأبرئ نفسي؟ أنا لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إن كانت يعني زوجك أنه إيش؟ يعني ما وقع ولا شيء، ثم استدركت فقالت إيش؟ وما أبرئ نفسي، تشير إلى أنه حصل منها ماذا؟ مراودة. هذا على القول بأنها امرأة العزيز. في هذه الآية، في هذه الآيتين أو الثلاثة التي قرأناها فوائد عظيمة. من أهمها يا إخواني في الله أن العلم المقرون بالعمل الصالح سبب للخلاص من المحن الدينية والدنيوية. أن العلم المقرون بالعمل الصالح، العلم المقرون بالعمل الصالح سبب للخلاص من المحنة الدنيوية والأخروية. وفي أيضا أن الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس، أن الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس وصون الكرامة من أصول أخلاق الأنبياء. وفيه أيضا فضيلة التراجع عن الخطأ، فضيلة التراجع عن الخطأ والصراحة في إظهار الحق. فالاعتراف بالحق ماذا؟ فضيلة عظيمة. وما أعظم يا إخوان أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا أخطأ أن يقول ماذا؟ أخطأت، وأن يبادر بالاعتذار وأن لا يكابر، ألا يكابر، فإن مكابرة الإنسان وبال عليه. لأنك إن لم تعتذر وتطلب العفو والسماح في الدنيا فإن هناك يوما تؤدي فيه ما عليك لا مال ولا دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. وخير للإنسان دائما وأبدا أنه إن أساء إن أخطأ أن يبادر إلى طلب العفو والمسامحة. أخطأت من أخيك، أسأت في حقه، بادر، سارع سارع واعتذر إليه. ومن اعتذر إليك فإن المروءة والتواضع توجب عليك أن تقبل عذره، أن تقبل عذره. أتى أخوك يعتذر إليك، لا تترفع، لا تقول أنا ما أقبل عذرك، هذا خطأ عظيم. أنت تعلم يا أخي أن الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف تقع منه الزلة والخطأ، وضعف أخيك ضعف فيه. فإن قبلت اعتذاره اليوم قبل اعتذارك غدا. وإذا تأملت انظر إلى ما جاء في الصحيح، رب العالمين جل جلاله يعذر، رب العالمين يعذر، يعذر من؟ انظروا آخر أهل الجنة دخولا، الرجل الذي يخرج من النار وقد أحرقه قشبها وريحها، يلتفت إلي ويقول الحمد لله الذي نجاني منك إذ أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. لكن يبقى ريحها قشبها، فيقول أي رب، أي رب اصرف عني ريحها وقشبها فقد آذاني. فيقول الله أرأيت يا ابن آدم إن فعلت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك يا رب، لا وعزتك. يقسم ويأخذ الله عليه إيش؟ العهد والميثاق أنه لا يسأل غير ذلك. ما أن يصرف الله عنه إذ تتراءى له ماذا؟ شجرة على باب الجنة، على باب الجنة شجرة مثمرة مورقة، فإذا رآها يسكت قليلا ويقول أي رب اجعلني تحت تلك الشجرة. فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غير ذلك؟ فيقول يا رب أعاهدك أني لا أسألك غير ذلك، فيأخذ الله عليه العهد والميثاق. فإذا صار تحتها نظر إيش؟ الجنة، رأى باب الجنة ورأى أهل الجنة، فيقول ربي أدخلني الجنة. فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، ألم أخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غير ذلك؟ الشاهد في الحديث إيش؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه. وربه إيش؟ يعذره، الله جل جلاله يعذر. وأنت يا أخي ما تعذر، ما يليق بك والله، ما يليق بك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من اعتذر إليك فإن التواضع يوجب عليه أن تقبل عذره ولا تقف على عذره، سواء كان في ذلك صادقا أم كاذبا. انظر إلى الكلام، سواء صادقا إيش أم كاذبا، فما بالك إذا كان إيش يعتذر، يأتيك بالصدق بالكلام الصحيح أنه ما فعل هذا إلا بدون قصد، إلا وأنت مع ذلك تعب، ما يليق، ما يليق. هذا يعود عليك باللوم. ذكر لنا أحد الإخوة أنه في سنة حج فيها، سنة من السنين حج فيها، فيقول في أيام منى الزحام الشديد والناس في الحج والإحرام، واحد من حجاج اليمن مسرع يريد يلحق رفقته، يلحق أصحابه، فكان هناك حجا مصريا مد رجله، جالس على الطريق ومد رجله، هذا مسرع يمشي اصطدم برجله فسقط على الأرض، قام مباشرة يسب ويشتم، سب شديد يعني، سب ما يليق بحاج محرم. قال يعني أنتم المصريين، قالوا أصلكم حمير، استغفر الله يعني، أمة سبها. ثم نزل سبا وشتما على هذا، والرجل يقول له: والله أنا بدون قصد، والله ما قصد، العفو منك، اعذرني. وذا تنازع عليه سب وشتم، أنت حمار، أنت كذا، أنت يعني من ألفاظ ما تليق. قام المصري يريد يعني يعتذر منه، سامعه هذا تهيأ يريد يضارب، يريد يضارب، ما كان منه إلا أن أخذه بقوة ثم جعله يقبل رأسه: اعذرني يا أخي، والله اعذرني، أنا ما قصدت، أنا. حتى هدى ثم قال له: تشتي الصدق؟ قال له: أيوه. قال له: أنا الحمار. تشتي الصدق يعني بعد هذا كله، يعني بعد هذا الاعتذار كله، وما أقبل منك، وما يعني أحتمل منك هذه الزلة، هذا الخطأ. فالإنسان إخواني في الله يعود نفسه أنه إن أخطأ أن يعتذر، لا تتكبر، الكبر مذموم، الكبر والترفع على الناس، على عباد الله، على إخوانك مذموم كل الذنب. والتواضع يوجب على الإنسان أنه يطلب العذر إن وقع منه الخطأ. والتواضع من الجانب الآخر أنه إن اعتذر إليك أنك تقبل العذر ولا تتعالى ولا تتكبر. وفيه أيضا من الفوائد أن مصير الخيانة والكيد الفشل، فيه من الفوائد أن مصير الكيد والخيانة الفشل. يعني فهذه المرأة الآن كادت وخانت وفعلت وصنعت، وفي نهاية الأمر باعت بماذا؟ بالفشل. نعم. وفيه كما قال بعضهم أن سنة الله في الكون، فيه أن سنة الله في الكون جرت أن فنون الباطل، أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع. فيه أن سنة الله في الكون جرت أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها، يعني من البداية راجت، وماذا انخدع بها من خدع، كما صدقوا في أن يوسف هو الذي فعل المراودة صلوات الله وسلامه عليه واتهم بها، لكن لا تلبث أن تنقشع ويجلي الله تعالى الحق ويظهره. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.